يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيك زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يدبر الأمر يفصل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك تفكروا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونفضل بعضها على بعض في نقي إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء ويفضل بعضها على بعض في الأمور إلا في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا قلنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سواء سواء منكم من أسر القول ومن جدر به ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهم وما لهم من دونه وينشئ السحاب الثقال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال والملائكة من خيف ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد والذين يدعون دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل قل لله قل قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي خالق كل شيء لو أن لهم ما أيها القارئ صوتك جلجلا زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضل قارئ الشيخ محمود أبو لفا الصعيدي القارئ والمقيم بالمعادي. ونتعالى مسامع حضراتكم من يد الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامتوش تليفون 66 00236 برامتوش الشركة العالمية للهندسة الكهربائية إدارة الحاج محمود فزع بأبو أراميق الخدمة الفندقية الممتازة تطلب من متر احمد مور بابو رمين. نقلنا لكم من داخل مخازن فراشة الزاوية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية تحت ادارة الحاج سالم الراس بابو رمين. اخوة الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا.